نحن بنو آدم نفتخر بأن أبانا آدم عليه السلام سجدت له الملائكة الكرام، وهو سجود تقدير واحترام. والملائكة خلقهم الله قبل الجن والإنس، خلقهم الله من نور وجعل لهم أجنحة. والملائكة هم رسل الله، جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، يزيد في الخلق ما يشاء، إن الله على كل شيء قدير. والملائكة ضد الشياطين، فلا تجتمع الملائكة والشياطين في مكان واحد. والإيمان بالملائكة هو الركن الثاني من أركان الإيمان. قال عليه الصلاة والسلام: الإيمان هو أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. ومن أنكر وجود الملائكة فهو كافر بالإجماع. قال الله: وإذا قال الله بطل كل قول وقائل. ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. وكان الكفار قديما يثبتون وجود الملائكة، لكنهم ضلوا من ناحية أخرى، لأنهم كانوا يعتقدون أن الملائكة هم بنات الله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا. أشهدوا خلقهم؟ ستكتب شهادتهم ويسألون. ولذلك من الأخطاء أن تصف الممرضات في المستشفيات بأنهن ملائكة الرحمة، هذا حرام شرعا كما قال الشيخ ابن عثيمين. ومن الأسماء الخاطئة التي نسميها لبناتنا في هذا الزمان اسم ملك. لماذا مثلا لا تسمي ولدك ملك؟ أنت تقول هذا الاسم لا يصلح إلا للإناث، إذن أنت بنفسك تصف الملائكة بالإناث. ويجوز للذكور من بني آدم أن يتسموا بأسماء بعض الملائكة، فإن عددا كبيرا من الصحابة اسمهم مالك، خادم الرسول اسمه أنس بن مالك، وفي زمن أتباع التابعين الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة. ومالك اسم ملك من الملائكة، وهو خازن النار. ونادوا: يا مالك ليقضي علينا ربك، قال: إنكم ماكثون. وكل واحد من الملائكة له وظيفة. جبريل عليه السلام كبير الأنبياء، وظيفته ينزل بالوحي. وميكائيل عليه السلام وظيفته ينزل المطر وينبت النبات. وإسرافيل عليه السلام وظيفته يقيم القيامة وينفخ في الصور. وملك الموت عليه السلام وظيفته يقبض الأرواح، واسمه ملك الموت وليس عزرائيل. قل: يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. والملائكة لا يأكلون ولا يشربون. ولذلك من الأخطاء أن تقول: فلان نائم يأكل رز مع الملائكة، هذا خطأ. والملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. والملائكة تحب الصالحين وتشهد جنائزهم. لما مات الصحابي الجليل سعد بن معاذ اهتز لموته عرش الرحمن، ونزل من السماء 70,000 ملك يشيعون جنازته. والملائكة هم الذين غسلوا الصحابي الجليل حنظلة بن أبي عامر الذي استشهد في معركة أحد وكانت عليه جنابة. والملائكة هم الذين غسلوا أبونا آدم بالماء وطرا بعد موته، وغسلوه وكفنوه ودفنوه في قبره تعليما لأبنائه. ولله ملائكة سياحون يمشون في الأرض فيشهدون مجالس الذكر والعلم في المساجد وغيرها. وتنزل مع الملائكة السكينة والطمأنينة، وتحف الحاضرين بأجنحتها. وتقف الملائكة على أبواب المساجد يوم الجمعة تكتب أسماء الداخلين على ترتيب دخولهم. فإذا صعد الإمام على المنبر طووا صحفهم وجلسوا يستمعون الذكر. وإذا أحب الله عبدا أحبه جبريل، ثم تحبه الملائكة، ثم يوضع له القبول في الأرض، والملائكة تحب الرجل القوي إذا أسلم. ذكر الإمام ابن الأثير صاحب كتاب أسد الغابة في معرفة الصحابة أنه لما أسلم عمر بن الخطاب إذا بالأمين جبريل عليه السلام سفير الأنبياء وكبير أمناء وحي السماء، أخذ يجوب الآفاق ويطوي بأجنحته السبع الطباق ويقول بلسان اليقين ومنطق الحق المبين: يا محمد، لقد استبشر أهل السماء بإسلام عمر. والملائكة تدعو لأهل الصدقة والإنفاق في سبيل الله أن يوسع الله أرزاقهم. ففي الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، يقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. والملائكة الكرام يؤمنون على دعاء من يدعو لأخيه المسلم بظهر الغيب. في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام: ما من عبد مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا قال الملك: ولك بمثل. والملائكة تحب طالب العلم الذي يعلم الناس الخير. قال عليه الصلاة والسلام: إن طالب العلم تحفه الملائكة بأجنحتها، ثم يركب بعضهم بعضا حتى يبلغ السماء الدنيا من محبتهم لما يطلب. والملائكة تلعن من يرفع حديدة أو سلاحا في وجه أخيه المسلم ولو كان مازحا. قال عليه الصلاة والسلام: من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه وإن كان أخاه لأبيه وأمه. والملائكة تلعن المرأة التي لا تستجيب لزوجها من غير عذر. قال عليه الصلاة والسلام: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. والملائكة تلعن من انتسب إلى غير أبيه أو ادعى نسبا من قبيلة ليست بقبيلته. ركز معي جيدا، لأن هذا الموضوع منتشر خاصة في بلاد صعيد مصر. هناك من ينتسب إلى عائلة أو إلى قبيلة ليست بقبيلته. في سنن ابن ماجه قال عليه الصلاة والسلام: من انتسب إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. والملائكة لا تقرب جيفة الكافر ولا السكران ولا الذي عليه جنابه ما لم يغتسل منها إلا أن يتوضأ. والملائكة لا تدخل البيت الذي لا يقرأ فيه القرآن. ومن هنا أمرت الشريعة أن نطهر البيوت من الشياطين حتى تدخلها الملائكة. فالبيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة تدخله الملائكة، والمسلم الذي يحافظ على قراءة سورة البقرة لمدة طويلة متواصلة سوف يرى في حياته عجبا، في جسده شفاء، وفي رزقه زيادة، وفي صدره انشراحا، وفي عمره بركة. ولذلك الملائكة تحب أن تسمع القرآن من غيرها من الآدميين. ورد في بعض الآثار أن الملائكة تقترب من الإنسان إذا قرأ القرآن حتى تضع فاها على فيه أثناء القراءة. والملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم من الروائح الكريهة كأكل الثوم والبصل. والملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة. والملائكة لا يعلم عددهم إلا الله، وما يعلم جنود ربك إلا هو. فما من موضع في السماء إلا وفيه ملك قائم أو راكع أو ساجد. هناك ملائكة ساجدة لله منذ خلقهم الله لا يرفعون رؤوسهم إلى يوم القيامة. فإذا رفعوا رؤوسهم ونظروا إلى وجه الله جل وعلا قالوا: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. وفي السماء السابعة في الجنة البيت المعمور، وهو كعبة الملائكة في السماء، يدخله كل يوم ويحج فيه 70,000 ملك ثم لا يعودون حتى تقوم الساعة، ويؤتى بجهنم يوم القيامة لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. فالذين يجرون جهنم يوم القيامة عددهم 4,900,000,000 ملك. لو أن الملك الواحد منهم أمر أن يدك الجبال لدكها، أو أن يهد الأرض لهدها. وجاء في بعض الآثار أنه ما من قطرة مطر تنزل من السماء إلا ومعها ملك يقررها في موضعها من الأرض، وما من نطفة تقع في رحم امرأة إلا ومعها ملك، وكل إنسان منا معه مجموعة من الملائكة، ملك عن يمينه وملك عن شماله يكتبان الحسنات والسيئات، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. والإنسان أيضا معه معقبات، وهم ملائكة موكلون بحفظ الإنسان من المصائب، ملائكة من أمامه وملائكة من خلفه، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. هذه الملائكة تحرس الإنسان في جميع حالاته، مسلما كان أو كافرا، إن كل نفس لما عليها حافظ. فهذه الملائكة تحفظنا من المصائب، ولذلك الإنسان قد يدخل في مكان فيه سعابين وثعالب وعقارب وسباع ولا يصيبه شيء. لماذا؟ لأن الملائكة تحرسه من هذه المصائب. فإذا جاء أمر الله تركته الملائكة لقدر الله. ولذلك الأمهات في البيوت يقولون إن العين عليها حارس، كلامهم صحيح، لكن الأدق في الكلام أن يقال إن الملائكة تحرس جميع الجسد. فإذا جاء أمر الله تركته الملائكة لقدر الله. والملائكة الذين يحملون عرش الرحمن 8، إما أنهم 8 أفراد أو 8 صفوف، والأظهر أنهم 8 أفراد، وهم من أرفع الملائكة قدرا، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم. فذكر الله طائفتين، حملة العرش ومن يطوف حول العرش. فالذين يحملون العرش هؤلاء طائفة، والذين يطوفون من حول العرش هؤلاء طائفة أخرى. تحدث النبي عن ملك من حملة العرش فقال: أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش رجلاه في الأرض السفلى. تأملوا يا أحبابي، هنا العقل البشري يتوقف. نحن الآن فوق الأرض 7 وتحتنا 6 أراضين. بداية قدمي الملك في الأرض السفلى، ثم يمتد جسد الملك العظيم إلى السماوات العلا، وبين كل سماء وسماء مسيرة 500 عام. يقول النبي عن هذا الملك: وعلى قرنه عرش الرحمن. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الملك: وما بين شحمة أذنه إلى عاتقه، هذه المسافة الصغيرة في خلقتنا. قال النبي: وما بين شحمة أذنه إلى عاتقه، أي إلى كتفه، مسيرة 700 سنة بسرعة الطير. كأن طيرا يطير من شحمة أذنه لا يصل إلى كتفه إلا بعد 700 سنة بسرعة الطير. وهذا يدل على عظيم خلق الملائكة. يقول ذلك الملك في تسبيحه لربه: سبحانك حيث كنت. وهناك ملائكة خلقهم الله لحفظ نظام الكون وحراسة السماء وحفظها من كل شيطان مارد. والملائكة تحرس الإنسان في أضعف حالاته، وهي حالة النوم. فإذا قرأ المسلم آية الكرسي عند نومه أنزل الله ملكا عند رأسه، يحرسه من عبث الشياطين حتى يصبح. فيجب علينا أن نرتبط بالملائكة وأن نستشعر وجودهم معنا في حياتنا. حتى الملتقى، لكم مني أطيب المنى.